أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ رأيت رؤيا يوزع الماء، والماء أحلى ما يكون. أويس، أبو أويس من العراق. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الصدقة قال: سقي الماء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الصدقات قال: سقي الماء. نعم، والنبي حتى الماء، سبحان الله، الماء دائما سقياه خير في الرؤى والأحلام. يعني سبحان الله، حتى الله عز وجل ذكره هكذا طرفا عارضا من طرف خفي. يعني أريد أن ما أدري كم معي متسع من الوقت، 4 دقائق يكفي. الله عز وجل ماذا قال عن موسى؟ فسقى لهما، عن المرأتين، أليس كذلك؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل إلى النهاية. قال أهل العلم منهم من قال: لأنه سقى الماء للمرأتين ضعاف أعطاه الله عمل وكذا وكذا وكذا، وتزوج من إحداهن وأصبح نبيا، سقي الماء، فلهذا لمح عليها فسقى لهما. هذه مسألة. المسألة الثانية، جاء رجل قال: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت، ماذا أصنع لها صدقة؟ قال: سقي الماء. وجاء رواية: احفر لها بئرا. انظر هذا الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن أفضل الصدقة قال: سقي الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفر بئرا فشرب منه طير أو إنس أو جان كان له به الصدقة. كأنه طرف خفي أن سقي الماء من أفضل الأعمال الصدقات. لماذا؟ ارجع معي: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ارجع معي: ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. إلى هذا، من تأمل في نصوص الشرع يجد أن فعلا الذي يجعل أمام بيته ثلاجة، يجعل عند مقر عمله ثلاجة، خصوصا في الصيف ترى، يوزع الماء، كأن فعلا كما أنك تبرد جوف من ضربه لظى الشمس أو حر الشمس، كأن الله عز وجل يبرد جوفك في الإيمان واليقين. علم لهذا من أعظم الصدقات كانت سقي الماء، والدليل موسى: فسقى لهما ثم بعد ذلك أعطاه بيتا وعملا وزوجة وعمل عقد عمل 10 سنوات، ثم بعد ذلك موسى عليه السلام أصبح نبيا. واضح؟ لهذا يعني الخير ترى أبوابه كثيرة، والله الخير أبوابه كثيرة. إذا أنت يعني وأنت في سيارتك، في السيارة تمشي لأبو ظبي، تمشي لرأس الخيمة، تمشي للجميرة، وأنت في السيارة تضع محاضرة تؤجر، قرآن تؤجر، تستغفر تؤجر، تدعو تؤجر، تذكر ربك تؤجر. الخير أبوابه كثيرة لكن نحن كسالى، والشر أبوابه قليلة لكن لماذا نأتيها؟ لأننا كسالى. أسأل الله عز وجل ألا يبتلينا ولا يبتليكم، وأسأله سبحانه وتعالى يمن علي وعليكم بالهدى. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.